المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين بن الأثير. مؤلف هذا الكتاب هو ضياء الدين بن الأثير، وابن الأثير هذا هو أحد ثلاثة من الأخوة الفضلاء النجباء الذين برز كل واحد منهم في الكتابة والتأليف في ناحية من النواحي الفنية والعلمية، وكانت كنية كل واحد من الإخوة الثلاثة ابن الأثير. الأول هو أبو السعدات مجد الدين المبارك بن محمد، الذي جمع علم العربية والقرآن والحديث ومعرفة شيوخه وصحته وسقمه والفقه، وصنف في كل ذلك تصانيف مشهورة، وهو معدود في أعلام المحدثين، ومن مؤلفاته جامع الأصول في أحاديث الرسول والنهاية في غريب الحديث والأثر، وتوفي في العام السادس بعد المئة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأخ الثاني فهو أبو الحسن عز الدين علي بن محمد المؤرخ الشهير، صاحب كتاب الكامل في التاريخ الذي يعرف بتاريخ ابن الأثير، وهو أشهر كتب التاريخ المتداولة ومن أوثق المصادر التاريخية الإسلامية، وله كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة، واللباب في مختصر الأنساب للسمعاني، وترجمة الدولة الأوتابكية في الموصل. توفي في عام 630 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الثالث وهو مؤلف الكتاب الذي بين أيدينا المثل السائر، هو أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، منسوبا إلى جزيرة ابن عمر التي ولد بها في 20 من شعبان سنة 558 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نشأ ضياء الدين بالموصل مع أخويه عز الدين ومجد الدين بعد أن انتقلوا إليها من جزيرة ابن عمر مع أبيهم محمد بن محمد الملقب بالأثير، الذي يرجح أنه أفاد هذا اللقب من صحبته للوزير جمال الدين أبي جعفر محمد بن علي بن أبي المنصور الأصفهاني الملقب بالجواد، وزير عماد الدين زنكي ابن أقصن قر ملك الموصل، ووزير ولديه سيف الدين غازي الأول ابن زنكي وقطب الدين مودود ابن زنكي. وفي الموصل حصل ضياء الدين العلوم وحفظ كتاب الله الكريم وكثيرا من الأحاديث النبوية، وطرفا صالحا من النحو واللغة وعلم البيان، وشيئا كثيرا من أشعار العرب. وكان ضياء الدين قوي الحافظة إلى درجة كبيرة، فقد كان من محفوظه شعر أبي تمام والبحتري والمتنبي. وقد قصد الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب في ربيع الأول سنة 587 من الهجرة، واتصل بالقاضي الفاضل الذي وصله بخدمة صلاح الدين في جمادى الأخيرة من تلك السنة، وأقام عنده إلى شوال. ولما توفي صلاح الدين استقل ولده الملك الأفضل بمملكة دمشق، واستقل ضياء الدين بالوزارة، وردت أمور الناس إليه، وصار الاعتماد عليه في جميع الأحوال. ويعد ابن الأثير من كبار المصنفين في التراث العربي، فله الكتاب الذي بين أيدينا المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، كتاب المعاني المخترعة في صناعة الإنشاء، كتاب الوشي المرقوم في حل المنظوم، كتاب الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنصور، كتاب البرهان في علم البيان، كتاب كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب، كتاب المرصع في الأدبيات، كتاب المفتاح المنشى في حديقة الإنشاء، ديوان الرسائل، مؤنس الوحدة، الأخبار النبوية، السرقات الشعرية، الأزهار، المختار من شعر أبي تمام والبحتري وديك الجن والمتنبي، الاستدراكات أو الاستدراك، رسالة في الضاد والظاء، رسالة في أوصاف مصر. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين بن الأثير. يبحث كتاب المثل السائر في علم البيان، ولكنه لا يقف عند حدود وتعريفات وحصر مسائل وأقسام البيان، ولكن ابن الأثير يودعه ثمرات معرفة واسعة وثقافات وذوق رفيع وتجارب عميقة في الأدب والبلاغة والنقد. وقد بنى ابن الأثير كتابه على مقدمة، وتشتمل المقدمة على أصول علم البيان، وقد جعلها 10 فصول. الأول في موضوع علم البيان وهو الفصاحة والبلاغة، ويسأل عن أحوال هذه البلاغة هذا الصاحب لفظا ومعنى، وهو النحوي أيضا يشتركان في أن النحوي ينظر في دلالة الألفاظ على المعاني من جهة الوضع اللغوي، وتلك دلالة عامة، وصاحب علم البيان ينظر في فضيلة تلك الدلالة وهي دلالة خاصة، والمراد بها أن يكون على هيئة مخصوصة من الحسن، وذلك أمر وراء النحو والإعراب. والنحوي يفهم معنى الكلام المنظوم والمنصور ويعلم مواقع إعرابه، ومع ذلك فإنه لا يفهم ما فيه من الفصاحة والبلاغة. ومن هنا غلط مفسر الأشعار في اقتصارهم على شرح المعنى وما فيه من الكلمات اللغوية وتبيين مواضع الإعراب منها، دون شرح ما تضمنته من أسرار الفصاحة والبلاغة. أما الأمر الثاني في آلات علم البيان وأدواته، والثالث في الحكم على المعاني، والرابع في الترجيح بين المعاني، والخامس في جوامع الكلم، والسادس في الحكمة التي هي ضالة المؤمن، والسابع في الحقيقة والمجاز، والثامن في الفصاحة والبلاغة، والتاسع في أركان الكتابة، والعاشر في الطريق إلى تعلم الكتابة. ثم يعرض لنا مقالتين، الأولى تختص بالصناعة اللفظية والأخرى تختص بالصناعة المعنوية. وقد جعل ابن الأثير الأولى قسمين، إحداهما في اللفظ المفردة والأخرى في الألفاظ المركبة. ويدرس ابن الأثير في القسم الأول من الكتاب ما يحتاج إليه صاحب الصناعة في تأليفه من تخير الألفاظ المفردة ونظم كل كلمة مع أختها في المشاكلة لها ومراعاة الغرض المقصود من الكلام، ثم يشرح التفاوت بين الألفاظ وأثر تباعد مخارج الحروف وتقاربها، ودرس الوحشي من الألفاظ والجزر والرقيق والمبتدل والمشترك وطبيعة الحروف والحركات بطريقة علمية وفنية عميقة. كما أن لابن الأثير رأيا في الحوشي أو الوحشي ينفرد به من دون سائر العلماء والنقاد الذين ينكرونه ويرونه سمة للتكلف ومجافاة للطبع. أما هو فيقول إن هذا الوحشي خفي على جماعة من المنتمين إلى صناعة النظم والنثر، ويظنوه المستقبح من الألفاظ، وليس كذلك، وذلك أن الوحشي منسوب إلى اسم الوحش الذي يسكن القفار وليس بأنيس، وكذلك الألفاظ التي لم تكن مأنوسة الاستعمال، وليس من شرط الوحش أن يكون مستقبحا، بل إنه يكون نافرا لا يألف الأنس، فطارة يكون حسنا وطارة يكون قبيحا. ثم يبني على هذا أن الوحشي ينقسم قسمين، أحدهما الوحشي الذي جاءت إليه هذه الصفة من غرابته وهو يختلف باختلاف النسب والإضافة، أما القسم الآخر من الوحشي فقبيح والناس في استقباحه سواء، ولا يختلف فيها عربي باد ولا قروي متحضر. وعلى هذا يكون اللفظ في الأنواع الآتية، الأول ما تداول استعماله الأول والآخر في الزمن القديم إلى زماننا هذا ولا ينعت ذلك بالوحشية أو الحشية، الثاني ما تداول استعماله الأول دون الآخر ويختلف في استعماله بالنسبة إلى الزمن وأهله، وهذا هو الذي لا يعاب استعماله عند العرب لأنه لم يكن عنده وحشيا وهو عندنا وحشي، الثالث الوحشي الغليظ ويسمى أيضا المتوعر وليس وراءه في القبح درجة أخرى ولا يستعمله إلا أجهل الناس ممن لم يخطر بباله شيء في معرفة هذا الفن، وإذا ورد كرهه السمع وثقل على اللسان النطق به. وكذلك قسم ابن الأثير اللفظ إلى جزل ورقيق، وكل منهما حسن في موضعه، وليس يعني بالجزل من الألفاظ أن يكون وحشيا متوعرا عليه عن جهية البداوة، بل يعني بالجزل أن يكون متينا على عذوبته في الفم ولذاذته في السمع، ولذلك الجزل مواضع لاستعماله كوصف مواقف الحروب وفي قوارع التهديد والتخويف وأشبه ذلك، وليس يعني بالرقيق أن يكون ركيكا سفسفا، وإنما هو اللطيف الرقيق الحاشية الناعم الملمس، والألفاظ الرقيقة الحاشية تستعمل في رصف الأشواق وذكر أيام البعاد وفي استجلاب المودات وملاينات الاستعطاف وأشبه ذلك. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين ابن الأثير. ويدرس ابن الأسير في القسم الثاني من الكتاب الألفاظ المركبة وما يختص بها، ولتركيب الألفاظ حكم آخر، فإنه يحدث من فوائد التأليفات والانتزاجات ما يخيل للسامع أن هذه الألفاظ ليست تلك التي كانت مفردة. ومثل ذلك بمن أخذ لآلئ ليست من ذوات القيم الغالية فألفها وأحسن الوضع في تأليفها، فخيل للناظر بحسن تأليفه وإتقان صنعته أنها ليست تلك التي كانت منثورة مبددة. وفي عكس ذلك من يأخذ لآلئ من ذوات القيم الغالية فيفسد تأليفها فإنه يضع من حسنها. وكذلك يجري حكم الألفاظ العالية مع فساد التركيب. وتأليف الألفاظ أو تركيبها هو صناعة الأديب، وتلك الصناعة تنقسم ثمانية، منها السجع ويختص بالكلام النثري، والتصريع ويختص بالكلام الشعري وهو داخل في باب السجع، لأنه في الكلام المنظوم الشعري كالسجع في الكلام المنثور المكتوب النثري، والتجنيس وهو يعم القسمين جميعا الشعري والنثري، والموازنة تختص بالكلام المنثور، واختلاف صيغ الألفاظ هو يعم القسمين معا شعرا ونثرا، التصريع هو يعم القسمين شعرا ونثرا، لزوم ما لا يلزم يعم القسمين جميعا، تكرير الحروف وهو يعم القسمين جميعا. وقد دافع ابن الأثير عن الصنعة دفاعا، ومرجع ذلك من أنه كان من أعلام الكتاب في عصر كانت الصنعة والتزويق فيه كل شيء في الأدب، فهو لا يرى وجها لذم الشجع سوى عجز من ذمه أن يأتي به، وإن كان يشترط فيه أن يكون اللفظ تابعا للمعنى لا أن يكون المعنى تابعا لللفظ، فإنه يجيء عند ذلك ظاهر مموه على باطن مشوه، ويكون مثله كما يقول كمثل غمد من ذهب على نصل من خشب. أما المقالة الثانية فقد خصصها لصناعة المعنوية، وقد أشار في أولها إلى محاولة حكماء اليونان حصر أصول الصناعة المعنوية، ورأى أن من المحال حصر جزيئات المعاني وما يتفرع عليها من التفريعات التي لا نهاية لها. ثم قسم المعاني قسمين، المبتكرة التي تتاح عند الحوادث المتجددة والأمور الطارئة، والمقلدة المسبوق بها، وشرح في هذا الجزء من المقالة رأيه الخاص في الاقتراع، ورد على من كان ينكرونه أبلغ الرد، واستشهد بنصوص كثيرة من كلامه وكلام غيره، وفيها من المعاني الرائعة ما لم يسبقه أحد إليها. وكان هذا كلامه في المعاني إجمالا، ثم يتكلم بعد ذلك تفصيلا في 30 معنى أو 30 فنا من فنون البلاغة، كالاستعارة والتشبيه، التجريد والالتفات، توكيد الضميرين، عطف المظهر على ضميره والإصاح به بعده، التفسير بعد الإبهام، استعمال العام في النفي والخاص في الإثبات، التقديم والتأخير، الحروف العاطفة والجرة، والخطاب بالجملة الفعلية والجملة الإسمية، والفرق بينهما، وقوة اللفظ لقوة المعنى، وعكس الظاهر والاستدراج، والإيجاز والإطناب والتكرير والاعتراض، والكناية والتعريض، والمغالطات المعنوية، والأحاجي والمبادئ والافتتاحات، والتخلص والاقتضاب والتناسب بين المعاني، والاقتصاد والتفريط والإفراط والاشتقاق والتضمين والإرصاد والتوشيح والسرقات الشعرية. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين بن الأثير. ومن مختاراتنا من فصول هذا الكتاب الفصل الثامن، وفيه الفصاحة والبلاغة. يقول ابن الأثير: اعلم أن هذا باب متعذر على الوالج، ومسلك متوعر على الناهج، ولم يزل العلماء من قديم الوقت وحديثه يكثرون القول فيه والبحث عنه، ولم أجد من ذلك ما يعول عليه إلا القليل. وغاية ما يقال في هذا الباب أن الفصاحة هي الظهور والبيان في أصل الوضع اللغوي، يقال أفصح الصبح إذا ظهر، ثم إنهم يقفون عند ذلك ولا يكشفون عن السر فيه. وبهذا القول لا تتبين حقيقة الفصاحة، لأنه يعترض عليه بوجوه من الاعتراضات. أحدهما أنه إذا لم يكن اللفظ ظاهرا بينا لم يكن فصيحا، ثم إذا ظهر وتبين صار فصيحا. الوجه الآخر أنه إذا كان اللفظ الفصيح هو الظاهر البين فقد صار ذلك بالنسب والإضافات إلى الأشخاص. فإن صح هذا فإن اللفظ قد يكون ظاهرا لزيد ولا يكون ظاهرا لعمر، فهو إذن فصيح عند هذا وغير فصيح عند هذا، وليس كذلك، بل الفصيح هو فصيح عند الجميع ولا خلاف فيه بحال من الأحوال، لأنه إذا تحقق حد الفصاحة وعرف ما هي لم يقف اللفظ الذي يختص به خلاف. الوجه الثالث أنه إذا جيء بلفظ قبيح ينبع عنه السمع وهو مع ذلك ظاهر بين ينبغي أن يكون فصيحا، وليس كذلك، لأن الفصاحة وصف حسن اللفظ لا وصف القبح. فهذه الاعتراضات الثلاثة واردة على قول القائل إن اللفظ الفصيح هو الظاهر البين من غير تفصيل. ولما وقفت على أقوال الناس في هذا الباب ملكتني الحيرة فيه، ولم يلبس ويثبت عندي منها ما أعول عليه، ولكثرة ملابسة هذا الفن ومعاركة إياه انكشف لي السر فيه، وسأوضحه فيما بعد وأحقق القول فيه. فأقول إن الكلام الفصيح هو الظاهر البين، وأعني بالظاهر البين أن تكون ألفاظه مفهومة لا يحتاج في فهمها إلى استخراج من كتاب لغة، وإنما كانت بهذه الصفة لأنها تكون مألوفة الاستعمال بين أرباب النظم والنثر دائرة في كلامهم، وإنما كانت مألوفة الاستعمال دائرة في الكلام دون غيرها من الألفاظ لمكان حسنها، وذلك أن أرباب النظم والنثر غربلوا اللغة باعتبار ألفاظها وسبروا وقسموا، فاختاروا الحسنة من الألفاظ فاستعملوه، ونفوا القبيح منها فلم يستعملوه، فحسن الاستعمال والألفاظ سبب استعمالها دون غيرها، واستعمالها دون غيرها سبب ظهورها وبيانها، فالفصيح إذا من الألفاظ هو الحسن. فإن قيل من أي وجه علم أرباب النظم والنثر الحسن من الألفاظ حتى استعملوه، وعلموا القبيح منها حتى نفوه ولم يستعملوه؟ قلت في الجواب إن هذا من الأمور المحسوسة التي شاهدها من نفسها، لأن الألفاظ داخلة في حيز الأصوات، فالذي يستلذه السمع منها ويميل إليه هو الحسن، والذي يكرهه وينفر عنه هو القبيح. ألا ترى أن السمع يستلذ صوت البلبل من الطير وصوت الشحرور ويميل إليهما، ويكره صوت الغراب وينفر منه، وكذلك يكره نهيق الحمار ولا يجد ذلك في صيد الفرس؟ والألفاظ جارية هذا المجرى، فإنه لا خلاف في أن لفظة الرزنة والديمة حسنة يستلذها السمع، وأن لفظة البعاق قبيحة يكرهها السمع، وهذه اللفظات الثلاثة من صفة المطر، وهي تدل على معنى واحد. ومع هذا فإنك ترى لفظتي المزنة والديمة وما جرى مجراهما مألوفة الاستعمال، وترى لفظ البعاق وما جرى مجراه متروكا لا يستعمل، وإن استعمل فإنه يستعمل من جاهل بحقيقة الفصاحة، أو من ذوقه غير سليم لا جرم أنه ذم وقدح فيه ولم يلتفت إليه، وإن كان عربيا محضا من الجهلية الأقدمين، فإن حقيقة الشيء إذا علمت وجب الوقوف عندها ولم يعرج على ما خرج عنها. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين بن الأثير. ومن فصول هذا الكتاب حل الأبيات الشعرية، يقول المؤلف ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول منها وهو أدناها مرتبة أن يأخذ الناثر بيتا من الشعر فينثره بلفظه من غير زيادة، وهذا عيب فاحش، ومثاله كمن أخذ عقدا قد أتقن نظمه وأحسن تأليفه فأواها وبدده، وكان يقوم عذره في ذلك أن لو نقله عن كونه عقدا إلى صورة أخرى مثله أو أحسن منه، وأيضا فإنه إذا نثر الشعر بلفظه كان صاحبه مشهور السرقة، فيقال هذا شعر فلان بعينه لكون ألفاظه باقية لم يتغير منها شيء. وقد سلك هذا المسلك بعض العراقيين فجاء مستهجنا ولا مستحسنا، كقوله في بعض أبيات الحماسة وألد ذي حنق علي كأنما تغلي عداوة صدره في مرجلي، أرجيته عني فأبصر قصده وكويته فوق النواظر من علي. فقال في نثر هذين البيتين: فكم لقي ألد ذا حنق كأنه ينظر إلى الكواكب من عل، وتغلي علاوة صدره في مرجل، فكواه فوق ناظريه وأكبه لفمه ويديه. فلم يزد هذا الناثر على أن أزال رونق الوزن وطلاوة النظم لا غير. ومن هذا القسم ضرب محمود لا عيب فيه، وهو أن يكون البيت من الشعر قد تضمن شيئا لا يمكن تغيير لفظه، فحينئذ يعذر ناثره إذا أتى بذلك اللفظ. ومثاله قول الشاعر في أول الحماسة: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي، بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان. وقد نصرت ذلك فقلت: لست ممن تستباح إبله في بني اللقيطة، ولا الذي إذا هم بأمر كانت الآمال إليه وسيطة، ولكني أحمل الهمل وأقرب الأمل وأقول سبق السيف العجل. فذكر بني اللقيطة هاهنا لابد منه على حسب ما ذكره الشاعر، وكذلك الأمثال السائرة فإنه لابد من ذكرها على ما جاءت في الشعر. والقسم الثاني هو وسط بين الأول والثالث في المرتبة، فهو أن ينثر المعنى المنظوم ببعض ألفاظه ويعزم عزم البعض بألفاظ أخرى، وهناك تظهر الصنعة في المماثلة والمشابهة ومؤاخاة الألفاظ الباقية بالألفاظ المرتجلة، فإنه إذا أخذ لفظا لشاعر مجيد قد نقحه وصححه فقرنه بما لا يلائمه، كان كمن جمع بين لؤلؤة وحصى، ولا خفاء بما في ذلك من الانتصاب للقدح والاستهداف للطعن. والطريق المسلوك إلى هذا القسم أن تأخذ بعض بيت من الأبيات الشعرية هو أحسن ما فيه ثم تمثله، وسأوردها هنا مثالا واحدا ليكون قدوة للمتعلم. فأقول: قد ورد هذا البيت من شعر أبي تمام في وصف قصيدة له، يقول: حذاء تملأ كل أذن حكمة وبلاغة وتدر كل وريد. فقوله تملأ كل أذن حكمة من الكلام الحسن، وهو أحسن ما في البيت. فإذا أردت أن تنصر هذا المعنى فلا بد من استعمال لفظه بعينه، لأنه في الغاية القصوى من الفصاحة والبلاغة، فعليك حينئذ أن تؤاخيه بمثله، وهذا عسر جدا، وهو عندي أصعب منالا من نثر الشعر بغير لفظه، لأنه مسلك مضيق بما فيه من التعرض لمماثلة ما هو في غاية الحسن والجودة. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين بن الأثير. ومن النصوص التي كتبها ابن الأثير يقول: ومن ذلك ما ذكرته في فصل من كتاب إلى بعض الإخوان، جوابا عن كتاب ورد منه يتضمن الشكوى من شخص جرت بينه وبينه مخصمة، فقلت: وصل كتابه وهو كتاب من أكثر الشكوى وطلب العدوى، ونزل من التظلم بالعدوة الدنيا، وأنزل خصمه بالعدوة القصوى، والقاضي لا يحكم لأحد الخصمين حتى يحضر صاحبه، وإن فوقئت عين أحدهما فربما فوقئت عين الآخر، وهشم حاجبه على أنه قد اعترف أن كليهما كان للحم أخيه أكلا، وعليه في حال محضره جاهلا، وسباب المؤمن معدود من فسوقه، وإطراقه عن تورد هذا المقام أولى من طروقه، ولولا تغليظ النكير لما جعل اللسان واليد سواء فيما جرحا، ولما أخر الله المغفرة عن القائضين فيها حتى يصطلحا، فكن أنت ممن أطاع تقواه لا هواه، واتبع من علم الحق فرآه أو سمعه فرواه، واعلم أن تهاجر الأخوين فوق الثلاثة من منهيات الحرام، وأن الفائز بالأجر منهما هو البادئ بالسلام، ودفع السيئة بالحسنات يجعل العدو وليا حميما، وقد جعل الله المتخلق بهذا الخلق صابرا، وجعل له حظا عظيما، والشيطان إنما يحوم على آثاره مواقع الشنآن، ولا يحمد من أعمال بنيه شيئا إلا ما زيله بين الإخوان. في هذا الفصل معاني آيات وأخبار، وهذا الموضع مختص بذكر الأخبار دون الآيات. فأول المعاني المأخوذة من الأخبار قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاك أحد الخصمين وقد فقئت عينه فلا تحكم عليه، فربما أتى خصمه وقد فقئت عيناه. وأما المعنى الثاني فقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. وأما المعنى الثالث فقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. وأما المعنى الرابع فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث. أما المعنى الخامس فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المتهاجران فأعرض هذا وأعرض هذا فخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأما المعنى السادس فقوله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس له عرش على البحر فيبص بنيه في آفاق الأرض، فيأتي أحدهم فيقول: فعلت كذا وفعلت كذا، فيقول: ما فعلت شيئا، ويأتي أحدهم فيقول: زيلت بينه وبين أخيه أو بينه وبين زوجته، فيقول: نعم الولد أنت. فانظر كم في هذه الأسطر اليسيرة من معنى خبر النبوي، هذا سوى ما فيها من معاني الآيات. وإذا عددت هذه الكلمات المذكورة في هذه الأسطر وجدتها جميعا منتظمة من الآية والخبر، وهذا مما يدلك على الإكثار من المحفوظ واستحضاره عند الحاجة إليها على الفور. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين بن الأثير. ومما قاله ابن الأثير عن النوع السابع في التفسير بعد الإبهام هو قول: اعلم أن هذا النوع لا يعمد إلى استعماله إلا لضرب من المبالغة، فإذا جيء به في أول كلام فإنما يفعل ذلك لتفخيم أمر المبهم وإعظامه، لأنه هو الذي يطرق السمع أولا فيذهب بالسامع كل مذهب، كقوله تعالى: وقضينا إليك ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، الآية 66 من سورة الحجر. ففسر ذلك الأمر بقوله أن دابر هؤلاء مقطوع، وفي إبهامه أولا وتفسيره بعد ذلك تفخيم للأمر وتعظيم لشأنه، فإنه لو قال وقضينا إليه أن دابر هؤلاء مقطوع لما كان بهذه المكانة من الفخامة. فإن الإبهام أولا يوقع السامع في حيرة وتفكر واستعظام لما قرع سمعه وتشوف إلى معرفته والاطلاع على كنهه. وعلى نحو من هذا جاء قوله تعالى: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. سورة طه الآيات 36 37 38 39 40. ففسر ما يوحى بقوله أن اقذفيه، وهذا فالأول في إبهامه أولا وتفسيره ثانيا. ومثل هذا ورد قوله تعالى في سورة أم الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فإنه إنما قال ذلك ولم يقل اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم لما في الأول من التنبيه والإشعار بأن الصراط المستقيم هو صراط المؤمنين، فدل عليه بأبلغ وجه كما تقول: هل أدلك على أكرم الناس وأفضلهم، ثم تقول فلان، فيكون ذلك أبلغ في وصفه بالكرم والفضل من قولك: هل أدلك على فلان الأكرم الأفضل، لأنك تثبت ذكره مجملا ومفصلا، فجعلته علما في الكرم والفضل، كأنك قلت: من أراد رجلا جامعا للخصلتين جميعا فعليه بفلان. فإن قيل: ما الفرق بين عطف المظهر على ضميره وبين التفسير بعد الإبهام؟ فإن المضمر كالمبهم. فالجواب عن ذلك أني أقول: إن كان سؤالك عن فائدتهما فإنهما في الفائدة سواء، وذلك أنهما إنما يرادان لتعظيم الحال والإعلام بفخامة شأنهما. وإن كان سؤالك عن الفرق بينهما في العبارة فإني أقول المضمر يأتي بعده مظهر، تقدم ذكره أولا ثم يعطف المظهر على ضميره أي ضمير نفسه، كالمثال الذي ضربناه في بني تميم. وأما التفسير بعد إبهام فإن المبهم يقدم أولا، وهو أن يذكر شيء يقع عليه محتملات كثيرة ثم يفسر بإيقاعه على واحد منهما، وليس كذلك عطف المظهر على ضميره. ومما جاء من التفسير بعد الإبهام قوله تعالى وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. سورة المؤمنون الآيات 38 و39 و40. ألا ترى كيف قال أهدكم سبيل الرشاد؟ فأبهم سبيل الرشاد ولم يبين أي سبيل هو، ثم فسر ذلك فافتتح كلامه بذم الدنيا وتصغير شأنها، ثم سن ذلك بتعظيم الآخرة والاطلاع على حقيقتها، ثم سلك بذكر الأعمال سيئها وحسنها وعاقبة كل منهما ليثبط عما يتلف ويرشق لما يزلف، كأنه قال سبيل الرشاد هو الإعراض عن الدنيا والرغبة في الآخرة والامتناع عن الأعمال السيئة خوف المقابلة عليها والمسارعة إلى الأعمال الصالحة رجاء المجازاة عليها. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين بن الأثير. وفي الباب 15 في الإيجاز يقول المؤلف وهو حذف زيادات الألفاظ، وهذا نوع من الكلام الشريف لا يتعلق به إلا فرسان البلاغة من سبق إلى غايتها وما صلى وضرب في أعلى درجاتها بالقدح المعلى، وذلك لعلو مكانه وتعذر إمكانه. والنظر فيه إنما هو إلى المعاني لا إلى الألفاظ، ولست أعني بذلك أن تهمل الألفاظ بحيث تعر عن أوصافها الحسنة، بل أعني أن مظهر النظر في هذا النوع إنما يختص بالمعاني، فرب لفظ قليل يدل على معنى كثير ورب لفظ كثير يدل على معنى قليل. ومثال هذا كالجوهرة الواحدة بالنسبة إلى الدراهم الكثيرة، فمن ينظر إلى طول الألفاظ يؤثر الدراهم على كثرتها، ومن ينظر إلى شرف المعاني يؤثر الجوهرة الواحدة لنفاستها. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أم الكتاب، وإذا نظرنا إلى مجموعها وجدناه يسيرا، وليست من الكثرة إلى غاية تكون بها أم البقرة وآل عمران وغيرهما من الصور الطوال، فعلمنا حينئذ أن ذلك لأمر يرجع إلى معانيها، معاني القرآن. والكلام في هذا الموضع يخرج بنا إلى غير ما نحن بصدده، لأنه يحتاج فيه إلى ذكر المراد بالقرآن الكريم وما تشتمل عليه صوره وآياته إلى حصر أقسام معانيه، لكننا نشير في ذلك إشارة خفيفة فنقول المراد بالقرآن هو دعوة العباد إلى الله تعالى، ولذلك انحصرت صوره وآياته في 6 أقسام، 3 منها هي الأصول و3 هي الفروع. أما الأصول فالأول منها تعريف المدعو إليه وهو الله تعالى، ويشتمل هذا الأصل على ذكر ذاته وصفاته وأفعاله. والأصل الثاني تعريف الصراط المستقيم الذي تجب ملازمته في السلوك إلى الله تعالى، ويشتمل هذا الأصل على التبتل بعبادة الله بأفعال القلب وأفعال الجوارح. والأصل الثالث تعريف الحال بعد الوصول إلى الله تعالى، أعني بعد الموت، ويشتمل هذا الأصل على تفصيل أحوال الدار الآخرة من الجنة والنار والصراط والميزان والحساب وأشبه ذلك. فهذه الأصول الثلاثة. أما الفروع فالأول منها تعريف أحوال المحجبين للدعوة ولطائف صنع الله بهم من النصرة والإذالة، وتعريف أحوال المخالفين للدعوة والمحادين لها وكيفية صنع الله في التدمير عليهم والتنكيل بهم. والفرع الثاني ذكر مجادلة الخصوم ومحاجتهم وحملهم بالمجادلة والمحاجة على طريق الحق، وهؤلاء هم اليهود والنصارى، ومن يجري مجراهم من أرباب الشرائع والفلاسفة والملحدة من غير أرباب الشرائع. والفرع الثالث تعريف عمارة منازل الطريق وكيفية أخذ الزاد والأهبة للاستعداد، وذاك قياس الشريعة وتبيين الحكمة في أوامرها التي تتعلق بأفعال أهل التكليف. فهذه الأقسام الستة المشار إليها هي التي تدور معاني القرآن عليها ولا تتعداها. وها هنا تقسيم آخر يطول الخطب فيه ولا حاجة إلى ذكره. وإذا نظرنا إلى سورة الفاتحة وتأملنا ما فيها من المعاني وجدناها مشتملة على أربعة أقسام من الستة المذكورة، ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الكتاب، كما أنه قال إن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. وإذا نظرنا في الأقسام الستة وجدنا سورة الإخلاص بمنزلة ثلث القرآن. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم آيات الكرسي سيدة آي القرآن. ويروى أنه سأل أبي بن كعب رضي الله عنه فقال أي آيات معك في كتاب الله أعظم؟ فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. وكل هذا يرجع إلى المعاني لا إلى الألفاظ، فاعرف ذلك وبينه لرموزه وأسراره. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر.